الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القرآني في رحاب سورة. الحديث لا زال متواصلا في رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هنا توقفنا. الآن يأتي الحديث على لسانهم أو لسان الذين تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الآن نبدأ هذه الحلقة بهذه الآية، وقبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياكم الله فضيلتكم في هذه من عند الله ليشتر به ثمنا رياسة مجدا دنيويا. هنا قال جل جلاله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لماذا أتى الله سبحانه وتعالى بهذا المثال؟ هم أخطأوا أخطاء كثيرة، هذا من بين كلامهم. قبلها قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني جمع أمنية، وهذا من أمانيهم، من أعظم أمانيهم. يقولون: نحن صحيح أخطأنا، أجرمنا، تلكأنا في طاعة نبينا موسى، ولكن في النهاية لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهذا من أمانيهم الباطلة والتي يغرر بها أحبارهم عوامهم، يغرر بها علماؤهم دهماءهم، وبالتالي إذا عذبنا الله فلن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني هذا حديثهم هذا لم يأتي تعليقا على فويل لهم، لأن توعدهم الله بالويل، نعم، والويل نعم، يعني أقل ما يقال فيه أنه هلاك، نعم. لأنه توعدهم الله بالويل، نعم، هم قالوا لن تمسنا النار. ممتاز، وهذا سبب ثاني ومناسبة ثانية. أتى الله بهذه الآية بعدما توعدهم ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل وعذاب عظيم بما كانوا يكسبون. هنا لم ينتفعوا ولا يزالون في غرورهم وأمانيهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. نقف هنا. طبعا قالوا تنطبق على أسلافهم وتنطبق على المعاصرين منهم. وقالوا لن تمسنا النار، ولن كما تعرف تفيد النفي المستقبل، المستقبلي المؤكد، المؤكد، لن، هم متأكدون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. أنا أسألك، النار تمس أم ماذا تفعل؟ تحرق. بارك الله فيك. هم لم يقولوا لن تحرقنا النار، حتى المس لن يأتينا. ما شاء الله، يعني هم يعني جهابذة. فهم لم يقولوا لن تحرقنا النار، لم يقول لن تصيبنا المصيبة، أصاب، لن تمسنا، استعملوا أقل القليل. فإذا نفوا القليل نفوا الكثير. إذا النار لن تمسهم من باب أولى لن تصيبهم، ومن باب أولى لن تحرقهم. إذا استعمال دقيق. والمس ما هو المس كما تعرف؟ هو أن يمس الإنسان أخاه مثلا مسا خفيفا جدا، ولذلك ما فوقه اللمس، ما فوقه الإصابة، ما فوقه الإحراق. العلماء يقولون مثلا مريم عليها السلام قالت: ولم يمسسني بشر، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ لم يمس، لو قالت لم يلمسني، اللمس يكون فيه إطالة، فيه إحساس بالشعور والعاطف. لم يمسسني أي لم يقرب مني أبدا. لكن لو تتبعنا هذه اللفظة في المعجم التاريخي للغة العربية، نعم، أعتقد سنجد تطور دلالي لها، نعم، لأن من معانيها فضيلة الشيخ وأنتم أدرى بهذه، نعم، المسألة، المس بمعنى الجماع. بارك الله، بمعنى معاشرة المرأة، المعاشرة، نعم. لكن تكلم الآن عن أصل الكلمة، وهذا موجود. بارك الله فيك. أنا ذهبت فعلا في ولا من قبل أن تمسوهن، بمعنى من قبل أن تعاشرهن وتدخلوا بهن. فالمس كناية هناك، أما لا أتكلم عن، يعني معنى مجازي هناك. بارك الله فيك. طيب، ألا يمكن أن نعتبر من معاني المس الإحراق؟ مجازيا كما اعتبرنا ذلك الجماع؟ مجازيا لقول مسته النار بمعنى أحرقته، لكن أحرقته على الحقيقة، وهذا عمل النار. كل العالمين يتفقون على أن النار تحرق، لا تمس. لكن هم عبروا عمدا لن تمسنا. أعطيك مثال آخر سيد محمد. الله تعالى لما يقول خلق السماوات والأرض وكذا، وما مسنا من لغوب، المس طبعا هو لم يصبنا، لم يقل ما أصابنا لغوب، ما أصابنا، لا، ما مسنا، لأن العرب يعرفون بأن كلمة مس تستعمل في القليل النادر. لكن انظر إلى التناقض، المس يكون قليلا واللمس يطول، لكن إلا تراث. قولهم أياما معدودة يدل، أو لو قالوا في غير القرآن، أو لو قلنا في غير القرآن أياما معدودات، بارك الله فيك، أياما معدودات يدل على أقل القليل، هكذا. أن اسم جمع التأنيث جمع قلة، لكن معدودة مفرد، مفرد، لكن المفرد عندما يصف جمع التكسير أكثر. لما نقول رأيت أشجارا باسقة كثيرة، رأيت أشجارا باسقات أقل. يعني 15 جمع قلة، واضح. فهم كانوا المفسرون ماذا قالوا؟ قال يظنون ويزعمون أنهم سيعذبون 7 أيام. في فكرهم التلمودي أن الدنيا عمرها 7000 سنة، فقالوا نعذب مع كل 1000 سنة بيوم، فعذابنا لو عذبنا الله 7 أيام، هذه واحد. بعضهم يقولون يمكثون في النار 40 يوما، لأنهم عبدوا العجلة 40 يوما، هذا من كلامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وبخهم ورد عليهم في حديث صحيح عظيم، دعاهم في المدينة المنورة وقال لهم في التفسير المقطوع عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الصحيح مروي في البخاري، لما فتحت خيبر جاءه عدد كبير من اليهود، وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم مسمومة، هذه معروفة في التاريخ، فيها سم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من ها هنا، من كان ها هنا من اليهود منهم، فجمعوهم بعد فتح خيبر وانتصار المسلمين، فأتوا طائعين مكرهين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية فيه، صادقية عنه، تصدقونني؟ قالوا له نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أبوكم، من أبوكم؟ قالوا له فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم، أبوكم فلان بن فلان. قالوا له نعم يا أبا القاسم، لقد بررت، صدقت وبررت. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصلهم إلى شيء، فهل أنتم صادقية عن شيء إذا سألتكم، إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كما كذبنا في الأولى وعرفت. فقال نكون فيها يسيرا، هذا هو الكلام، نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا. أوه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا، خسئتم، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري، صلى الله عليه وسلم. اخسأوا فلن نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم المرة الثالثة؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا استرحنا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. شوف المكر والدهاء، كنت كاذبا استرحنا، وإن كنت صادقا فإن مكر نبيك لن يضر. حديث رواه البخاري وكل كتب السنة. كانوا يزعمون ومن أمانهم أنهم لن يبقوا في النار إلا أياما. طبعا أنت لو يقال لك حبرك وعالمك أنت لن تعذب إلا شيئا، فسوف يقدم على كل الآثام. وبالتالي هذه من الأماني التي قال الله عنها لا يعلمون الكتاب إلا أماني. واضح. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم. جملة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة مقول قول، بارك الله. صحيح؟ نعم، مقول قولهم. نعم. طيب، هنا قال قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. الآن يعني الله سبحانه وتعالى يلقن نبيه صلى الله عليه، صحيح؟ وسلم. نعم، نعم. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. نعم. قل لهم يا محمد اتخذتم، هنا في همزة الثانية الأصلية للفعل اتخذ محذوفة، الهمزة الموجودة هي همزة، هي همزة الاستفهام اتخذتم، أصلها أيتخذتم، أيتخذتم، الهمزة الثانية محذوفة وأبقيت همزة الاستفهام فذهبت في درج الحديث، لكن كل من يقرأها يعلم كأنه قال أيتخذتم، أيتخذتم، هذا واحد. أيتخذتم عند الله عهدا، ما هو العهد؟ العهد هو وعد مؤكد، لم يقل لهم أتخذتم عند الله وعدا فلن يخلف الله وعده، عادة في القرآن فلن يخلف الله الميعاد الوعد، لكن هنا الكلام دقيق، وجدهم يتكلمون بكلام جازم قاطع، لن تمسنا النار، بما أنهم وكدوا الكلام وأكدوه لن تمسنا النار، قال لهم القرآن أتخذتم عند الله وعدا مؤكدا موثقا عهدا فلن يخلف الله عهده، هل لكم عهد؟ طبعا ليس لهم عهد عند الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول لك أستاذ محمد والكلام المشاهدين، قل أتخذتم عند الله عهدا، هنا استفهام يستفهمهم حقيقة وينكر عليهم، فلن يخلف الله عهده، الفاء، الفاء هذه جملة جديدة في الحقيقة. هو أنا كنت أريد أن أسألك، يعني كان بالإمكان أن يقول قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. نعم، تأكيد هذه الجملة فلن يخلف الله عهده، نعم، ما موقعها من موقعها من الإعراب؟ ممتاز، هذا الذي أريد. وما دلالتها؟ دلالتها بارك الله فيك، الفاء العربية لغة ذكاء، الفاء جواب شرط محذوف. نعم، دخلت هنا. إذن هذه فصيحة، الفصيحة نقول فصيحة أو نقول جواب شرط محذوف قولا واحدا، قل أتخذتم عند الله عهدا، إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، فلن يخلف جواب شرط محذوف يدل عليه السياق، وإلا كيف نربطها؟ لا يوجد الفاء بعد الاستفهام. واضح. إذن إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا فاعلموا فلن يخلف الله، يخلف الله عهده. هنا عاد أم تقولون، أم المنقطعة، بل أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إذن هذا توبيخ لهم وتقريع لهم، لأنهم لأن كلامهم خطأ وكذب على الله سبحانه وتعالى، ولم يتخذوا عند الله شيئا. بارك الله. طيب، قوله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ نعم، هذا الآن تلقين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم. نعم، والتلقين هنا للجملتين، يعني أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، نعم، أم تقولون على الله ما لا، هذا كله تلقين لمحمد، كله تلقين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونفهم الجملة بوضوح عندما نعلم أن أم هي الانتقالية المنقطعة. ما معنى أم الانتقالية المنقطعة؟ التي تعوض في لسان العرب بالاستفهام مع بل. إذا نقرأ أتخذتم عند الله عهدا، إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، توبيخ لهم وهو استفهام جديد يوبخهم على كل الكلام السابق. طيب الآن فحوى سؤالي، أن نعم، هذا الكلام هو تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، الجملة القادمة أو الآية القادمة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هل هو لا زال مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا تعليق من الله تبارك وتعالى؟ بارك الله فيك، ما شاء الله، بلى كلام من الله مستأنف يرد على مضمون كلامهم السابق. بلى متى نستعملها في اللغة العربية؟ ما شاء الله، السؤال النفي، النفي، نعم، للسؤال المنفي، المنفي، نعم، للسؤال المنفي، ألم أقل لك؟ تقول لي بلى. أقد قلت لك؟ نعم، العرب يجيبون بنعم وأجل على السؤال المثبت، وببلى على السؤال المنفي، ببلى وكلا، بلى وكلا. فهنا بلى تثبت الكلام الذي نفوهم، ماذا نفوا؟ قالوا لن تمسنا بلى تمسكم النار، هذا هو، لن تمسنا النار إلا أياما، بلى تمسكم النار، يعني بل وتحرقكم. ثم انتقل الآن إلى أسلوب جديد، من كسب سيئة، معنى جديد، فهو معنى قرآني وضعه الله هنا، ليس تلقينا لإجابتهم، إنما هو معنى جديد. وشكرا على هذا السؤال. طيب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هذه؟ من الموصولة؟ موصولة وشرطية. هذا السؤال تتضمن معنى الشرط هنا والدليل. فأولئك الفاء الواقع في جواب شرطها. جميل. بلى من كسب سيئة فهي موصولة وشرطية قولا واحدا، ومن من أسماء الشرط. من يجتهد ينجح. وجاءني من أحبه. إذن اسم موصول. السياق يدل إذا كانت موصولية خالصة وإذا كانت شرطية خالصة، وأحيانا تتضمن. لكنها عاملة؟ هذا من هنا تعمل أو لا تعمل؟ تجزم؟ لا تجزم. بارك الله فيك. بلى من كسب سيئة. السيئة تكسب؟ لا. أين نستعمل الكسب؟ كسب في الأجر، في على الأقل في الأجر، في المال. تاجر تاجر يكسب ويربح. بلى من اقترف سيئة ظانا أنه اكتسب منفعة وأنه كسب لذة وكسب رزقا. إذا من كسب سيئة هم لأنهم يهمهم النفع. أستاذ محمد وقال قبل قليل قال لهم فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم ما يكسبون وله قال ليشتروا به ثمنا. إذا نحن مع الشراء والاشتراء ومع الكسب مع عائلة يحبها هؤلاء، صحيح؟ إذا بلى من اقترف سيئة، لا بلى من اقترف ذنبا ظانا أنه ينتفع به في الدنيا. وهذا كل واحد، لماذا زنيت؟ يظن أن الزنا ينفعه. لماذا سرقت أو تعاملت بالربا؟ يظن أن الربا يزيد ماله. فإذا كل مخطئ يظن أنه يكتسب ويكسب. من كسب سيئة، هل السيئة هنا معناها بمعنى معصية بسيطة يعني أو ذنب صغير؟ لا، السيئة هنا سيئة الكفر بالله والجحود وعدم الإيمان. ليه؟ لأنه أجاب بالخلود في النار، ولا خلود في النار بسيئات، إنما بأعظم ذنب وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به. القرآن يصدق بعضه بعضا. بما أن الجواب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذن السيئة والخطايا هنا من خطايا الكفر وسيئات الاعتقاد. نعم، بارك الله فيك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. سيئة مفرد. مفرد. وخطيئات جمع مؤنث. خطيئاته أم خطيئته؟ خطيئته. سامحني ذهبت إلى قراءة أخرى. لا، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته في قراءتنا. في قراءة حفص عن عاصم. في قراءة أخرى خطيئاته. جيد. أولا، لماذا يسمى الذنب أو المعصية تسمى خطيئة؟ هذا لابد أن نسأله. الخطيئة يسمى الذنب والسيئة والمعصية خطيئة لأن هذا الإنسان يكون قد أخطأ في حق ربه وأخطأ في حق نفسه وفي حق المجتمع. فلان نقول أذنب، لو قلت أذنب أذنب بينه وبين الله، لكن عندما نقول أخطأ خطيئة أو خطئ خطيئة معنى خطئ في حق الله وفي حق نفسه أو في حق أصبح في لجتها مظروفا، هذا إنسان مكثر من الأخطاء والخطايا يستحق نار جهنم. فالعلماء أهل السنة والجماعة يقولون بأن الخطيئة هنا والسيئة هنا في الاعتقاد والكفر. طيب، الآن نحن أعتقد بعد ذلك صار عندنا نوع من العدول إذا صح التعبير. عدل عن لفظ الفعل كسب يرجح الإفراد. سيئة وأحاطت به هو صحيح؟ خطيئته فهو من أصحاب النار. ما شاء الله. قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك الذي يكسب سيئة ويقترف سيئة وهذا يقترف يتجمعون فأتى بالنتيجة فأولئك. هو لماذا قال من كسب؟ في البداية كان في استطاعة القرآن في غيره هنا بلى من كسبوا أو من كسبوا سيئات وأحاطت به خطيئتهم بهم خطيئتهم، لكن الله أفرد لأن الخطأ مسؤولية فردية. الله هذا جميل. لأن الخطأ أنت عندما تخطئ تتحمل، أنا أخطئ أتحمل. فعندما يتحمل الإنسان المسؤولية أتى بالفعل مفردا، في النتيجة كلهم سواء في النار، العقاب جماعي جماعي، وأتى بالجماعة. القرآن مبني بطريقة عجيبة. ماذا قلت لي؟ فأولئك أصحاب النار. جيد. هل هناك من يصاحب النار؟ أنا سامحني هذه المرة سنقف عندي. هل هناك من يصاحب النار؟ لأنه صاحب السيئات وصاحب الخمر وصاحب الربا وصاحب كل المنكرات، فالله يتهكم به، يقول له يوم القيامة ستصحب النار. أسلوب تهكمي، لم يقل لهم فأولئك أحقاء بالنار. ما معنى حق؟ أحقاء حقيق بها. أولئك يستحقون، لا لا، أصحاب النار يكونون، تكون لهم صحبة معها، هم فيها خالدون. زيادة توكيد، فالصاحب يلازم صاحبه، أولئك الملازموها، لا بل هم فيها خالدون، فالخلود وهو الدوام السرمدي الأبدي. ولعل القارئ هنا يلتفت أو ينتبه إلى شيء من المقابلة. جميل. ما بين قول الله تبارك وتعالى على لسانهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، عليكم أن تعودوا إلى عقلكم، إلى عقولكم أيها اليهود. طيب، هكذا طوت الآيات الحديثة عن هذه الزمرة. نعم. لكي تبدأ الحديث في الجهة المقابلة عن الفريق الآخر. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لا يخلي أسلوب القرآن من الترغيب والترهيب، ولا الحديث ليس عن المؤمنين، وإلا هنا الحديث والسياق ليس عن المؤمنين، لكن بما أنه قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الله عادل وينصف المخلوقات، أما الذين آمنوا فلهم الجنة، من باب قرن هذا بذاك. هذا ديدن القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، دائما يشفع حتى يوقظ هذا بالترهيب ويوقظ هذا بالترغيب، بارك الله فيك. طيب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أولئك في علوهم وعلو مكانتهم، بارك الله فيك، أصحاب الجنة. دعني نقف معك أستاذ محمد ومع المشاهدين مع آمنوا وعملوا الصالحات. لا يقول أن قائل الإيمان ينفع وحده، الإيمان ينفع وحده، قد يخرجك من جهنم بعد قرون، وتنفع فيك لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا محمد رسول الله لن يخلد في النار. نعم، لكن الذي يأتي ربه مستبشرا سعيدا هو الذي يقرن الإيمان بالعمل الصالح. لا قبول عند الله للإيمان بدون عمل صالح. طيب، والعمل الصالح من غير إيمان لا ينفع أبدا. الذي يعمل صالحا في الدنيا من غير إيمان يعطيه الله ثوابه في الدنيا. كم من أهل الخير من ست الدول في العالم لا يؤمن بالله، صحيح، ويبني مستشفيات، تراه اكتسب جاها ووجاهة ومنزلة ومحبة في القلوب، ذلك جزاؤه في الدنيا. أما الجزاء الأخروي لابد أن ينبني على عقيدة صحيحة ثم العمل الصالح. إذن قرنوا الإيمان بالعمل الصالح ديدن القرآن، صحيح؟ صحيح. أنا أتوقف هنا الجملة الثانية، قال والذين ومن آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالح، صحيح؟ بالاسم الموصول الصريح الصريح، لكن انظر إلى الجملة الثانية والذين آمنوا، يدل على الموصولية، وعادة يتضمن معنى الشرط إذا أراد المتكلم، صحيح. دعني أقول ومن يتق الله يجعل له، لا، ذلك صريح بأنه أسلوب شرط وأسلوب موصول، من لكن الذين صريح في الموصولية، يتضمن معنى الشرط، واللاتي يأتين بفاحشة من نسائكم فاستشهدوا، لما قال فاستشهدوا إذن اسم الموصول يتضمن معنى الشرط. هنا لم يضمنه معنى الشرط، أتى بالجملة بدون فاء، صحيح؟ صحيح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، ما العلة أو ما المسوغ؟ والله لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك يصبح جزاؤهم في الجنة متسببا عن عملهم وإيمانهم. الله تعالى يريد أن يقول لنا بحذف الفاء بأن دخولهم الجنة هو من فضل رحمة الله لا بأعمالهم. لو قال ومن آمن وعمل صالحا فأولئك في الجنة، يعني إذا عملت الأول يأتيك الثاني، إذا جواب سر. الله حذف هذا، قال والذين آمنوا وعملوا أولئك أصحاب. لو أتى بالفاء معناه عملك تسبب في دخولك، لا عملك لا يتسبب. جميل. فضل الله ورحمته. جميل. هذا هو القرآن. جميل. لابد أن نقرأ قراءة فاحصة للفاءات وللواوات ولكل ربط أو فصل في القرآن الكريم. بارك الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الآن عدنا مرة أخرى إلى الحديث عن بني إسرائيل. نعم. والحديث عن بني إسرائيل في هذه الصورة مضطرد. نعم. وواضح جدا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وذكر بعض الوصايا التي أخذ الله سبحانه وتعالى من بني. عود إلى الحديث عن بني إسرائيل والنعم التي أنعم بها عليهم. ممتاز. وظللنا عليكم الغمام وإذ نجيناكم وإذ كلها تعداد للنعم. هذا أيضا تعداد للنعم. تقول لي أين وجه النعمة؟ واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واذكروا أنتم يا بني إسرائيل الذين كانوا متواجدين في عهد النبوة، واذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وميثاق آبائكم لا تعبدون إلا الله. ما وجه النعمة؟ بالله عليك، عبادة الله وحده والإحسان للوالدين ولذوي القربى واليتامى والمساكين والقول الحسن وقولوا للناس حسنا وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. من يحافظ على هذه ما مصيره؟ من يحافظ على هذا هذه البنود من الميثاق ما مصيره؟ سالم. لا لا، سالم يسلم يدخل الجنة. صحيح. عبادة الله يسلم من العذاب، أقصد يعني يسلم من العذاب ويدخل الجنة. لا شك. وثمة نعمة أكثر من هذا. يذكرهم حين أخذ منهم الميثاق وفرض عليهم شروطا توصلهم إلى الجنة، والتذكير بمسبب الجنة هو بمسبب النعم هو أكبر نعمة. إذن وجه النعم هنا أنه ذكرهم بميثاق إن حافظوا على بنوده وشروطه دخلوا الجنة. جيد. واذكروا يا أيها المتواجدون، واذكر يا نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخذنا ميثاق. ماذا قلنا عن الميثاق؟ العهد الغليظ. الغليظ، شكرا، الموثق. وإلا يستطيع أن يقول وإذ أخذنا وعدا عهدا، لا وعد، عهد ميثاق. الميثاق هو الوعد والعهد المغلظ. ولذلك ميثاق الزوجية وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق بني إسرائيل، عاد ذكرهم بإسرائيل. لماذا هنا لماذا لم يقل وإذ أخذنا ميثاقهم؟ يعني أظهرهم بدل الإضمار، لأن الحديث عن قبل قليل كان عن من؟ والذين آمنوا وعملوا الصالح. القرآن مبني بطريقة لا يترك لك واحد، ليس أقول 0.0 كذا في المية من الخطأ. هنا أعاد الكلام وأظهرهم ليعود الكلام إليهم لا إلى ما تتوهم أنت من ضمائر سابقة. وذكرهم بإسرائيل، وهذا لفظ عظيم، وهو لفظ ولقب سيدنا يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إذن إسرائيل لقب عظيم، نبي عظيم، ذكرهم ليهزهم. جيد. ماذا جاء في الميثاق بنوده؟ أرجو منك أن تقرأ لي بعض البنود. لا تعبدون إلا الله. جيد. هذه جملة ألا تعبدوا إلا الله أو لا تعبدون خبرية؟ خبرية، لا تعبدون. جيد. عادة البنود لا تفعل، لا. الله كتب لهم الميثاق بصيغة خبرية. انظر، لا تعبدون، يعني قصدك أنت الميثاق يكتب إما بأوامر أو نواهي. أو نواهي. صحيح. الصيغة الخبرية أبلغ من الأوامر. هكذا. نعم، لأن كأنك تقول يا صاحب الميثاق لقد تم الاتفاق وخلاص. يعني لما نقول ألا تعبدوا، أنت نهيتني وأنا لم أمتثل بعد. ألا تعبدوا إلا الله، فامتثلتم وأصبحتم لا تعبدون إلا الله وأقررتم بذلك. هذا العقد رقم واحد. وكل نبي أرسله الله تعالى إلى قومه، جيب لي وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. نعم. ما لكم من إله غيره. أنت تقرأ سورة الأعراف وسورة هود كلها ألا تعبدوا إلا الله، ما لكم من إله غيره. صحيح. أيضا جاءهم موسى عليه السلام وقال لا تعبدوا إلا الله. هذا رقم البند الأول. البند الثاني وهو قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. أنا فقط كنت أريد يعني في الحقيقة هنا آية جامعة لعلها سوف تأتي بإذن الله في سورة البقرة فيما يتعلق بالأوامر للأمة الإسلامية. للأمة الإسلامية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله بدأ كذلك، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، نفس التصنيف ونفس الترتيب. وأنا قلت هذا لعلك تذكر في المقدمة، ثمة علاقة بين قصة بين إسرائيل المفصلة وبين قصة موسى، أن الله تعالى يقول للمسلمين اتعظوا ببني إسرائيل الذين لم يطبقوا ولم ينفذوا، وأنتم عليكم أن تنفذوا ميثاق البر بينهم. طيب، لكن هنا بدأ بالتوحيد، نعم، لا تعبدون إلا الله، نعم، وبالوالدين إحسانا، نعم، وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ونظرا لعظمة بر الوالدين دائما يقرنه سبحانه وتعالى بعبادته بالتوحيد، الشكر أولا لله ثم الشكر للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في عدد من المواضع. إذن لكن نفسر الكلمة سيد محمد، بالوالدين إحسانا من ناحية الإعراب، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا يعني مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه إحسانا. إحسانا جيد، لكن نقف عند بالوالدين، هل أحسنوا بالوالدين إحسانا أم أحسنوا إلى الوالدين؟ إلى الوالدين. جيد، الباء ماذا تفيد؟ التضمين بارك الله فيك، التضمين، أنت صارت عندك خبرة، يعني نقدر فعل هنا يتعدى بالباء هكذا، وهو بروا بوالديكم برا وأحسنوا إليهم إحسانا. ما أوجز الجملة القرآنية لما تقرأ أنت وبالوالدين إحسانا، هذا هو، لا يوجد غيرها. بعض المفسرين أنا ذهبت يقول لك أحسنوا وجاء بالباء لتوكيد الكلام، هذا كلام غير دقيق. الباء تدل على فعل محذوف وهو بروا بالوالدين برا وأحسنوا إليهم إحسانا. إذن نحن مع ماذا؟ مع الاحتباك. يعني قولا واحدا العلماء ما قالوا بأن الباء جاءت عوضا عن اللام، أحسنوا أو عن عوضا عن إلى، إنما قالوا إلى. جاءت لتوكيد الكلام. أنا أقول بإذن الله الباء تدل على ما هي الكلمة المشهورة؟ البر أم الإحسان للوالدين؟ البر بالوالدين. لا، أنا أذكر كلامي هذا من القرآن، إني عبد الله آتاني الكتاب عيسى عليه السلام وبرا بوالدي. ممتاز، وبرا بوالدتي، عفوا بوالدتي. سيف برا بي فعل برا يتعدى بنفسه، بر والده ويتعدى على الاحتباك، حذف هنا ما ذكر وحذف في الآخر ما ذكر. طيب، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، نعم، وذي القربى، نعم، واليتامى، نعم، والمساكين وقولوا للناس حسنا، نعم. طيب، هنا العطف على ماذا؟ ممتاز، على الوالدين. هنا وذي القربى، وأحسنوا إلى ذي القربى، وأحسنوا إلى اليتامى، نفسرها هكذا. ومن فسرها ب، أنت تذهب إلى سورة النساء ستجد الباء في حق المسلمين وبذي القربى. لماذا؟ يريد الله منا أن نبر بذي القربى ونحسن. أما هنا طلب منهم فقط الإحسان فلم يمتثلوا. إذن التشابه اللفظي دقيق، ولذلك هي ذي القربى معطوفة على الوالدين. إذن أحسنوا إلى الوالدين إحسانا وأيضا إلى ذي القربى واليتامى والمساكين. نفسر الآن الكلمة ذي القربى، من هو ذو القربى؟ الأقرباء من الأب أو من الأم. لا داعي، أنا أحيانا أقرأ بعض التفاسير يقول من جهة الأب أو من جهة، يعني كلها قرابة، حتى المصاهرة قرابة والإحسان إليهم. واليتامى جمع يتيم يتامى، نعم، من مات أبوه بالدرجة الأولى أو أمه، بعضهم يلحقها، لكن اليتيم الحقيقي من فقد والده، لأن الوالد هو الذي يحسن ويربي ويتعب، فاليتيم من فقد أباه. جيد، واليتامى والمساكين أم الفقراء، لكن ما الفرق بين المسكين والفقير؟ هنا خلاف بين الشافعي والمالكي والحنبلي، أيهما أشد فقرا، المسكين أم الفقير؟ نقف، بعضهم قال المسكين أشد فقرا، فقه، إلا أنه لا يتحدث عن فقره. واحد، وأسكنه الفقر عن الحركة. لا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مقربة يتيما ذا مقرب في أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. عندما قال الله مسكينا ذا متربة فهو ملتصق بالتراب لشدة الفقر. هذا الفريق قال المسكين أشد فقرا من الفقير. طيب الفريق الثاني قال لا، الفقير أشد، لأن الفقير من فقار الظهر، فقد فقرات ظهره يعني أصابته الفاقرة، أصابته المصيبة العظيمة، يعني كأنه شل عن الحركة، شل عن. شكرا على هذه الإضافة، إلى أن الفقير أكثر عوزا، أكثر عوزا وحاجة من المسكين. لكن الله تعالى قال المسكين مساكين أكرموهم قدر الإمكان. فقد فاتني أن أقول لك شيئا ونحن ندقق، وبالوالدين إحسان، صحيح؟ صحيح. لم يقل وبالأبوين إحسان، والآن الأسرة والعصبة والميراث وورثه أبواه. أقول للناس حسنا، نعم، هذا من الميثاق كذلك؟ نعم نعم، بند، هذا البند رقم عبادة والدي إحسانا ذي القربى اليتامى المساكين، البند رقم 6. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. والله ما أعظم القرآن، أنا قرأت كلاما جميلا للإمام المراغي، تفسير المراغي، قال واقعية القرآن، كتاب واقعي. لماذا؟ بما أمر بالوالدين بالإحسان، وذي القربى قريبك تحسن إليه، يتيم تحسن إليه، الإنسانية ماذا تفعل لها؟ أنت تقدر عندك أموال تنفع الإنسانية؟ صح. قل حسنا بس، يعني مع الأقربين قال لك أحسن. هذا يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعه منكم حسن الخلق، حسن الخلق، بسط الوجه وحسن الخلق. ما شاء الله، هذه واقعية الإسلام. قال لك أحسن لوالديك، أحسن لقرابتك، للمساكين واليتامى، أما الناس فقل لهم قولا جميلا. طيب يعني لماذا قال وقولوا للناس حسنا؟ يعني هل هو يقصد وقولوا للناس قولا حسنا؟ وقولا ممتاز، هذا المطلوب، لكن قولوا للناس حسنا أبلغ، استعمل المصدر لما قال قولوا للناس قولا حسنا، صفة وموصوف، صحيح؟ موصوف وصفة. قولوا، لا تقولوا لهم قولا حسنا، بل قولوا لهم الحسن ذاته، المصدر، المصدر، والتعبير بالمصدر أبلغ التعبير. نعم، يعني لما نقول عمر بن الخطاب هو العدل، لو قلت هو العادل ممتاز، لكن هو العدل ذاته تمثل في شخصه. فالتعبير بحسنا يفيد ماذا؟ يفيد المبالغة. لكن انظر ماذا قال لهم هنا، ولم يقل وللناس حسنا، وقولوا. هل هناك إنسان يعتذر الإحسان؟ ممكن تعتذر، لا يوجد عندك، النفس الإنسانية فيها بخل، أن تقول حسنا ألا تستطيع؟ كل إنسان باستطاعته أن يقول قولا حسنا، لذلك أمرنا أمرا وقال، وأمر بني إسرائيل قولوا تستطيع. أما شغل أمر ثاني، بالوالدين إحسانا على قدر الطاقة. وأقيموا الصلاة، نحن رقم كم الآن؟ 7. 7. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، قلنا مرارا لم يقل صلوا، إقامة الصلاة بفرائضها وسننها ومستحباتها والمحافظة عليها والديمومة والخشوع، إذن بكل ما تتطلب الصلاة. أنت لما نقول إقامة الأمر يعني يكون معوجا فأنت تقيمه. هو قال لهم قبل ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. جميل، هذا تتقل مناجاة العبد مع خالقه، والزكاة ماذا تفعل؟ مع العبد، مع العباد. إذن أحسنوا مع ربكم وأحسنوا مع الخلق، هذه هي البنود. الآن أنا أسألك وأسأل المشاهدين، آتوا الزكاة تتضمن الذين سبقوا أم لا؟ بلى، هذا السؤال كان بالفعل، يعني هو تحدث عن اليتامى وذي القربى والمساكين وغير ذلك، إيتاء، إيتاء وإحسان. لكن في البداية أتى بذلك الأمر من باب الإحسان والندب، وقل بالوالدين إحسانا وإلى ذي القربى، ليس على وجه الوجوب، الوجوب. أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهي واجبة، فأتى بالأمر. يا أخي ما أدق القرآن، لما كان الأمر يتعلق بعبادة واجبة قال أقيموا وآتوا، لما كان الأمر يتعلق بالكرم والإحسان قال وذي القربى واليتامى إلى غير ذلك. كلام عظيم جدا. نعم، قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذا الواقع، بعدما سرد لهم الميثاق الذي أخذه على أسلافهم انظر لم يقل لهم ثم تولوا، قال ثم توليتم. تولي آبائكم هو تولي من قبلكم، وأنتم أيها المخاطبون قرأتم التوراة وقرأتم الإنجيل وعلمتم كل شيء ثم توليتم. نأتي الآن إلى توليتم، ما معنى تولي؟ ما أعظم إنصاف القرآن، والله إن شاء الله من ملايين إذا واحد آمن قال إلا قليل. لكن ألا يفهم من تولى الشيء أي تعهده؟ لا، هذا تولى الشيء، أما تولى عن الشيء توليتم. بس ما قال عن هنا، عن الميثاق معروفة من السياق، يعني دلت عليها وأنتم معرضون. نعم وأنتم معرضون، وكل أنا توليتم أي أدبرتم. أعطيك مثال أستاذ محمد. ثم تولوا مدبرين. دائما الفعل تولي مع الإدبار، بمعنى تولى شؤونك. كلمة الولي والمولى هذه فيها الضاد، أعرض وتولى نفس المعنى تقريبا، نقول متقارب لا أقول مترادف. تولى عن الأمر، أعرض عن الأمر، متقارب. لماذا أتى بهم الله سبحانه وتعالى؟ حتى يدل على توليهم. جيد، يؤكده. جميل، أعطيك مثال. ثم توليتم مدبرين، إذن تولى بالجسم. الأصل في التولي يكون تولى عن الإنسان وأعرض عنه، التفت عنه وذهب. جميل، مدبرين، لكن أعرض، ممكن يعرض بجسمه، ممكن يعرض بقلبه. وأنتم معرضون وكارهون بقلوبكم. فكلمة معرضون تدل على كراهية القلب للميثاق. طيب لماذا أخرها؟ كان بالإمكان أن يقول ثم توليتم وأنتم معرضون إلا قليلا منكم. جميل، أولا إلا قليلا، أولا الفواصل مرعية جميلة، وأن تنتهي الجملة الكبيرة الآية بجملة، هذا أوقع من أن تنتهي بإلا قليلا من باستثناء مثل هذا. هذا قاله العلماء، الفاصلة مرعية. لا، أنا أقول لك شيء آخر. قلنا اتفقنا تولى وأعرض متقاربا، صحيح؟ نقلب الآن، ثم أعرضتم إلا قليلا منكم وأنتم متولون. لماذا لم يقل هكذا؟ وأنتم تتولون. التولي لمن؟ التولي للحركة الجسمية، أما الإعراض يكون بالجسم ويكون بالقلب، هنا الإعراض القلبي. فلو قال ثم أعرضتم بالصيغة الفعلية لا ينفع مثل ما ينفع التولي بالفعل، لأنهم تحركوا، التولي فعل، أما الإعراض دائم، فهم كارهون دائمون معرضون عن الإسلام. فعبر عن إعراضهم الدائم وأنتم معرضون، وعبر عن توليهم الفعل بالفعل. ما يعني نكتة لغوية رائعة في الاستعمال، على الرغم من التقارب المعنوي بين تولى وعرض. بارك الله فيك. واضح. طيب بعد ذلك، طبعا الوقت لا يسعنا، وصل مرة أخرى قال وإذ أخذنا ميثاقكم، وذكر كذلك بعض المواثيق الأخرى التي هي فيها نواهن. نواهن. طيب جميل. أنا في الحقيقة إذا سمحت لي فضيلتكم في الحلقة القادمة سنبين الفارق ما بين المواثيق التي ذكرت أولا. نعم. والأخرى التي أخرت. ما شاء الله. فلماذا أخر هذه عن تلك، ولما لم يذكرها في آية واحدة ما دام الأمر يعني فيه تكرار؟ كرر. ونقف عنده، وإذ أخذنا ميثاقكم هنا. لم يقل من بني إسرائيل. نعم صحيح، لأنهم ذكروا في البداية، فالآن يعطف عليه. بارك الله في الإخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، بإذن الله نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى ذلك من حين هذه تحية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.